بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، الفقرة 1235 من كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله. هذه الفقرة وما بعدها كنا قد قرأناها، ولكن لا بأس أن نجدد العهد بها، بالضبط كهذه السيارة التي تريد أن تنطلق فترجع إلى الخلف عدة خطوات ثم تجري بعد ذلك، فدعونا نجري على هذه السنة، نتقهقر خطوة ثم ننطلق إن شاء الله. وهذه الفقرة وما بعدها تتكلم عن مسألة مهمة جدا وباب مهم جدا من أبواب أصول الفقه وعلم الاصطلاح، وعليه مدار كثير من العلم، وهي مسألة تثبيت خبر الواحد. ذلك أن رهطا من الناس يسقطون هذا النوع من الأخبار، وإن أثبتوه فإنهم يثبتونه في الفرعيات دون العقائد والأصول، وهذه مسألة ليست بسديدة. الإمام الشافعي عليه رحمة الله من أوائل الذين نافحوا عن مسألة إثبات خبر الواحد وأنه مفيد الحكم والدلالة، وأن العمل به قائم عند جماهير السلف، فيقول عليه رحمة الله: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث. طبعا هو ذكر قبل ذلك أحاديث كثيرة، يكفي بعض هذا منها، أي الذي ذكره قبل. ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل، يعني هذا سبيل أهل العلم الذين تلقى عنهم هذا هو السبيل، أنهم يثبتون خبرا واحد. وكذلك حكي لنا عمن حكي له لنا عنه من أهل العلم بالبلدان، هذه المسألة شائعة وذائعة، تلقاها مشايخنا عن مشايخهم. قال الشافعي: وجدنا سعيدا بالمدينة، وجدنا سعيدا بالمدينة، لعله سعيد ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف. الصرف الأحاديث المتعلقة بمسألة الربا، الأحاديث المتعلقة بمسألة الربا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب إلا بالذهب مثلا بمثل. الحديث فيثبت حديثه أو فيثبت حديثه سنة، فيثبت حديثه سنة. هذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري، وهو واحد يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: حدثني، يقول أي سعيد بن يسار: حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرحمكم الله. فيثبت حديثه سنة، فيثبت حديثه سنة، حديث أبي هريرة: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، أيضا في مسألة الصرف. ويروي عن الواحد غيرهما، أي يروي التابعي عن الواحد من الصحابة غير أبي سعيد وغير أبي هريرة فيثبت حديثه سنة. إذن دي كلها أحكام شرعية وكلها ثابتة بخبر ماذا؟ بخبر الصحابي الواحد. ووجدنا عروة وهو عروة بن الزبير يقول حدثتني عائشة خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، أن الخراج بالضمان. الباء هنا للسبب، الباء هنا للسبب، والمقصود أن الخراج مستحق بالضمان، أي سببه الضمان. الخراج أن يشتري المرء غلة ليستفيد بها. الغلة هنا ليس المقصود بها القمح، وإنما يقصد بها العبد أو الجارية أو الفرس، ليستغله ليستفيد منه، يشغله أو يجري عليه أو يستخرج به منفعة، وبعد فترة تستبان فيه علة، تستبان فيه علة، العلة دي تكون سببا في فساده، تكون سببا في فساده، ولم يكن متسببا فيها، وإنما لم تظهر إلا بعد المد، لم تظهر إلا بعد المد. افترضنا إن فرس يعني كان مريضا مرض معدي، وبعدين اداله علاج وهو يعلم إن بعد أسبوعين المرض ده هيرد عليه، فباعه. الرجل استفاد من الفرس أسبوعين، بعد الأسبوعين رد إليه ذلك المرض، وعرفنا قطعا أن هذا المرض قديم، له أن يرده بالعيب وأن يأخذ الثمن وأن يستفيد من كراه، يعني لو كان ركبه أو حرد به أرض أو لفه في ساقية، هذا كله استفادة ليس عليها ثمن، لأن هذه الفوائد في مقابل أنه أطعمه. والجارية أو العبد كان يخدمه فاستفاد، ولكن كان يأويه وكان يطعمه وكان يكسيه، فهذه الأشياء في مقابل تلك. أما إذا كان متسببا في العيب أو كان العيب حتما عنده، فلا يرد هذه السلعة بالعيب. افترضنا إن الفرس كان كويس جدا وبيحمل على الفرس سبخ مثلا، والفرس ماشي اتعطر الفرس اتكسر رجل الفرس، يرد بالعيب؟ لا، العيب عنده هو. يبقى الخراج بالضمان، يضمن إذا كان العيب ليس متسببا فيه بل العيب قديم. ولذلك قالوا لو أن رجلا اشترى جارية فوجدها مغنية، يعني بتغني وما كانش يعرف، أخذها واستفاد منه، ثم وجدها بعد ذلك مغنية، قالوا له أن يردها بماذا؟ بالعيب. يبقى ده عيب، سبحان الله، له أن يردها بالعيب. فحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فيثبته سنة، وهذا خبر واحد. ويروي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا فيثبتها سننا يحل بها ويحرم. وكذلك وجدناه يقول حدثني أسامة ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أسامة بن زيد. ويقول حدثني عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة. إذن التابعون ما زال هذا ديدنهم، أنهم يروون أخبار آحاد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونها سننا. ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول حدثني عبد الرحمن ابن عبد القاري عن عمر، ويقول حدثني يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب عن أبيه عن عمر، ويثبت كل واحد من هذا خبرا عن عمر. إذن كلها أخبار واحد وهي جارية. ووجدنا القاسم ابن محمد، قاسم بن محمد أيضا بالمدينة، كما أن سعيد أيضا بالمدينة، يقول حدثتني عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في حديث غيره حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة، ويقول أي القاسم حدثني عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية عن خنساء بنت خدام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت خبرها سنة وهي خبر امرأة واحدة. يبقى خنساء تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة واحدة، كما أن عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة واحدة. ووجدنا علي ابن حسين، الشيخ شاكر بيميل إلى أنها حسين، مع أن إحدى الروايات بتاعت نسخة الرسالة الحسين، ولكنه صحح حسين، مع أن الأصوب والله تعالى أعلى وأعلم أنها الحسين، وهو علي ابن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وانظروا للحافظ المزي تهذيب الكمال المجلد 20 صفحة 383. يقول أخبرنا عمرو ابن عثمان وابن عفان عن أسامة ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، فيثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة. إذن الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد وهو أسامة ابن زيد، فكان هذا الخبر الواحد سنة، وأمضاها الناس سنة وهو خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري وفي بعض السنن. ووجدنا كذلك محمد ابن علي ابن حسين، وهو أيضا نفس المسألة الأولى نفسها بالضبط. وانظروا للحافظ المزي تهذيب الكمال المجلد 26 صفحة 137. ولعل الأولى أن نقول محمد ابن علي ابن الحسين، يخبر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت كل ذلك سنة. يبقى الخبر تابعي عن صحابي ويثبت ذلك سنة ويتلقى الناس ذلك الأمر. ووجدنا محمد ابن جبير ابن مطعم ونافع ابن جبير ابن مطعم ويزيد ابن طلحة ابن ركانة ومحمد ابن طلحة ابن ركانة ونافع ابن عجير ابن عبد يزيد وأبا سلمة ابن عبد الرحمن وحميد ابن عبد الرحمن وطلحة ابن عبد الله ابن عوف ومصعب ابن سعيد ابن أبي وقاص وإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وخارجة ابن زيد ابن ثابت وعبد الرحمن ابن كعب ابن مالك وعبد الله ابن أبي قتادة وسليمان ابن يسار وعطاء ابن يسار وغيرهم من محدثي أهل المدينة، كلهم يقول حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، ده كلهم جلة من الأئمة الكبار، والحفاظ الأعلام كلهم يروي عن الصحابي الواحد، وبعضهم عن التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما روى الفاضل منهم عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبت ذلك سنة. يا سبحان الله، انظروا الجمال، فنثبت ذلك سنة. إذن كل هؤلاء الأئمة يروون الخبر عن الصحابي الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجرى ذلك سنة، وربما رووا الخبر عن التابعي الواحد عن الصحابي الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجرى ذلك سنة. ووجدنا عطاء وطاووس ومجاهدا وابن أبي مليكة وعكرمة ابن خالد وعبيد الله ابن أبي يزيد وعبد الله ابن باباه وابن أبي عمار ومحدثي المكيين، دول طائفة أهل المدينة دول بقى، ومحدثي المكيين. ووجدنا وهب ابن منبه باليمن ومكحولا بالشأم، هو الإمام الشافعي الشام بيخليها بالتهميز بالهمز الشأم، وعبد الرحمن ابن غنم والحسن وابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقمة والشعبية بالكوفة ومحدث الناس وأعلامهم بالأمصار، كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الجمال، انظر الجمال الجيدة، والانتهاء إليه، الانتهاء إليه والإفتاء به، يبقى إثبات الخبر والانتهاء إليه والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه ويقبله عنه من تحته. إذا مسألة خبر واحد مستقرة في كل الأمصار وعند كل الأئمة، لم يشذ في ذلك أحد وعن ذلك أحد. ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، جاز لي. طبعا جملة جاز لي دي خبر لو، أو جملة جواب لو، بس طويلة شوي. ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة، علم الخاصة أي علم النظر في أصول العلم، أجمع المسلمون قديما وحديثا، يعني لو جاز لحد أن يقول أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، وأيضا بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، جاز لي أن أسوق هذا الإجماع. طبعا بنتعلم الأدب الجليل في ذلك الأمر، لم يقل وهذه المسألة أجمع فيها أهل العلم، ولو جاز سوق الإجماع لجاز لي أن أسوق ذلك الإجماع. يا سلام، لو جاز سوق الإجماع، يعني بعد اللي ذكره ده كله وجاب الأئمة في الأمصار وقال إن هذه المسألة جرى عليها سلفنا ممن تلقينا العلم عنهم، بيقول لو جاز لأحد أن ينظر في كتب العلم وأن يقول هذه المسألة مجمع عليها لجاز لي ذلك. طب ما تقول على طول، أنت تجد إن بعض الناس متجرئين يتجرؤون على سوق الإجماع، لو كانوا من أهل العلم ماشي، ولكن ربما تجد الواحد يقول هذه المسألة فيها الإجماع، هكذا يقول فيها الإجماع، ولو ناقشته لوجدت الأمر على غير ما يقول. ولكن أقول لم أحفظ. شوف يا يعني بالفعل القراءة في كتاب الرسالة الإمام الشافعي أو القراءة في تراث الإمام الشافعي عموما، سواء كان رسالة أو كتاب الأم أو غير ذلك أو جماع العلم، هذه الكتب وغيرها القراءة فيها حقيقة تعلم أساليب الأدب. ولكن أقول لم أحفظ أي لم أضبط وأعي. ليس المقصود بالحفظ هنا ضد النسيان، ولكن المقصود هنا بالحفظ الضبط والوعي. ولذلك يقولون من حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ. ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم. ما رأيكم في الكلام الجميل ده؟ لو هذه المسألة فيها إجماع لجاز لي، ولكن أقول هذه المسألة لم أحفظ أن فقهاء الأمصار اختلفوا في هذه المسألة، وكلهم كلامهم مثبت موجود على تثبيت خبر الواحد. قال أي الإمام الشافعي، ودي من الأشياء التي يعني محل نقاش، هل الإمام الشافعي كتب هذه الرسالة حقيقة أم أملى هذه الرسالة؟ يعني هل كتبها بنفسه ولا أملاها؟ فكثرة قول قال ربما تدل على أن شيئا منها أملاه، فقال هنا أي شافعي. قال فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا وحديث كذا، وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث، يعني رجل يقول ممكن يكون هناك حديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فلان هنا أي عالم من العلماء الأثبات، ربما يأتي قول العالم الثبت والفقيه الحافظ بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في ذلك شبهة. فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا وحديث كذا، وكان فلان أي العالم الفلاني يقول قولا يخالف ذلك الحديث، نسمع بقى ماذا يكون رد الإمام الشافعي. بيقول فلا يجوز عندي على عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا. كلمة كثيرا حال، والحال من أساليب أو من ألفاظ التخصيص، الحال من ألفاظ التخصيص، والمقصود بذلك أن ذلك العالم منهجه وحاله قبول خبر الواحد، ده منهجه في الاستدلال أنه يقبل خبر الواحد. فلا يجوز عندي على عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا، أي هذا منهجه. يبقى كلمة كثيرا تدل على أن هذا إيه؟ منهجه. ويحل به ويحرم، أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم. يحل به ويحرم أي وأن يحل به ويحرم، أن هنا مضمرة. وبعد هذا كله ويرد مثله. إذا لا يمكن أن نجد إمام يثبت خبر الواحد ويحتج به ويكون هذا منهجه ويستدل به وبعدين يرد خبر الواحد. لو حدث الكلام ده لا يكون ذلك إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه. ده الإمام الشافعي بيبين أوجه مخالفة قول العالم لما صح من الخبر. إمتى يحدث ذلك الأمر؟ وهذا اعتذار عن الأئمة. الإمام الشافعي يعتذر عن الأئمة، وهذا من الأدب أن الإنسان يتعود الاعتذار، لا يتعود أن يتلمس لأهل العلم الإعثار، يتلمس لهم العثرات والهفوات والخطأات، ولكن أن يقدم منهج الاعتذار. فيقول أن هؤلاء الأئمة الذين من منهجهم قبول خبر الواحد لا يخالفون الخبر إلا في الحالات الآتية: واحد، من جهة أن يكون عنده حديث يخالف. اثنين، أو يكون ما سمع ومن سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه. انظر، كلمة ما سمع متعلق بالعلم، متعلق بالعلم، ومن سمع متعلق بماذا؟ بالراوي. إذن يمكن أن يكون عنده علم متعلق بالمتن يكون سببا في رد الحديث الذي سمع، أو أن يكون الراوي الذي سمع منه عنده راو للخبر أوثق من ذلك الراوي فيرد هذا الخبر له. ثلاثة، أو يكون من حدثه ليس بحافظ. يبقى الخبر اللي وصل له ده أتى من طريق راوي ليس بحافظ، وربما يكون هذا الخبر له طريق أخرى من راو حافظ لكن لم يسمعه فضعف هذا الحديث من هذا الطريق. أو يكون متهما عنده، أي الراوي لهذا الخبر متهما عنده، أو يتهم من فوقه ممن حدثه، مش الراوي، شيخ الراوي يكون متهما عنده. أو يكون الحديث محتملا معنيين. يبقى اللفظ مشكل، اللفظ هنا مشكل، فيتأول، لأن التأويل محاولة حل الإشكال، التأويل محاولة حل الإشكال، فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر. يبقى اللفظ مشكل يحتمل معاني، فيجتهد ذلك العالم فيصير إلى معنى دون آخر متأولا، فلو أخطأ يكون خطأه ذلك مغفورا لأنه لم يقصد إليه. إذن المعاني دي هي المعاني التي بنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هو ذكر ما يقرب من 10 أسباب، وهذه الأسباب كلها مردها إلى ما ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ولله ذره، لقد كان سابقا في كل شيء. الإمام الشافعي كان سابقا في كل شيء من هذه المسائل التي نخوض فيها. فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها، اسمع، أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا، إذن دي مسألة منهج، يثبت خبر الواحد كثيرا ثم يدعها، أي السنة، بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه بالتأويل، التي تشبه بالتأويل، تشبه أي تشبه على العالم، تشبه على العالم، اكتبوا فوقها كذا على العالم، التي تشبه أي على العالم بالتأويل. عندكم فصلة، يا ريت الفصلة دي خلوها شرط، كما شبه على المتأولين في القرآن. عندكم فصلة بعد القرآن خلوها أيضا شرط، الجملة بين الشرطتين دي جملة معترضة، كما شبه على المتأولين في القرآن. لو احنا اشتلنا الجملة المعترضة هنقرأ الجملة على بعضها هتلاقوا الكلام أوضح. فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرار ثم يدعوها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه أي على العالم بالتأويل وتهمة المخبر، يبقى عندنا ثلاث وجوه هي الوجوه الأصيلة في الاعتذار عن المخالفة. يبقى ثلاث وجوه أصلية، الوجه الأول التأويل، اثنين وتهمة المخبر، المخبر الوراوي مش المخبر اللي انتوا فاهمين وعارفين. وطبعا المثال دي ان شاء الله يعني هنبدأ بقى يشرفونا والله المستعان، لان كلمة المخبر دي لها قصة طريفة عندنا. يعني بعض الناس من التلفيقيين سامحهم الله اتهموا احد الاخوة الذي صار شيخا كبيرا بعد ذلك سامحه الله ايضا بانه مخبر ويعمل لأمن الدولة. فلما ناقشتهم في ذلك قالوا نقصد بالمخبر أي الذي يخبر. سبحان الله، طبعا هذا تلاعب الألفاظ، بالمخبر الذي يخبر، فطبعا هذا تلاعب. يبقى المخالفة، مخالفة الإمام لشيء هو يثبته من خبر الواحد، إما التأويل أو تهمة المخبر أو علم بخبر بخلاف ذلك الخبر الذي سمعه. إذن ثلاث أصول بيتشقق عنها الوجوه التي ذكرها الإمام الشافعي. فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم يدعوها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه اللي هي الثلاثة دول فلا يجوز إن شاء الله. واضح الجملة كده؟ بس طبعا ما بين الفعل والجواب تجد هناك جمل كثيرة طويلة. أولى بنتان، فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم يدعوها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه اللي هم الثلاثة فلا يجوز إن شاء الله. فإن قال قائل قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه. يبقى كل إنسان تجد أنه روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه، فلا يجوز عليه إلا من الوجه الذي وصفته. يعني الحاجة اللي هو تركها لابد أن نتلمس له العذر، إما أن تكون المسألة علم يخالف أو راوي أوثق أو يقع فيه التأويل. يبقى لو إن إمام خالف في مسائل ولم يثبت وأثبت في كثير فلابد أن نتلمس له هذه المعاذير. ومن أن يروي عن رجل من التابعين أو من دونهم قولا لا يلزمه الأخذ به. يعني لو روى عن رجل من التابعين أو من دونهم قولا ورأى أنه لا يلزم الأخذ به فيكون إنما رواه لمعرفة قوله. يبقى أحيانا يأتي الإمام فيروي رواية ولا يعمل بها، طب يروها ليه؟ ليعرف هذه الرواية، لا لأنه حجة عليه وافقه أو خلفه. الإمام أحيانا يأتي بقول إمام آخر، فإذا أتى بقول إمام آخر يخالفه فإنه يأتي بهذا القول ليعرف فقط لا ليحتج به. يبقى ليس كل ذكر إمام قول إمام ليس ذلك دليلا على أنه حجة، وإنما ربما يأتي بقول الإمام الآخر ليعرف الناس قول المخالف لا ليكون حجة، فيكون إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفه. احنا نقف عند ذلك القدر، ولكن نقول الجملة الأخيرة دي: فإن لم يسلك واحدا من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد أخطأ خطأ لا عذر فيه عندنا والله أعلم. إذن هذه هي أصول عذر الإمام الشافعي لإخوانه من الأئمة المتقدمين والمعاصرين، ومن لم يسلك وجها من هذه الوجوه فالإمام الشافعي يرى أنه لا عذر له في هذه المسألة عندهم.